من أجمع المسلمون على تزكيته وعلى فضله وأنه من أهل الجنة، وأخذ ذلك من قوله أنتم شهود الله في أرضه. فلا شك أن هذا أيضا له وجه وله قوة، لكن نقتصر على ما جاء به النص. فمن كان من أهل الإحسان ومن كان من أهل الصلاح والتقوى رجونا له أنه من أهل الجنة، وأن الله سيدخله جنته سبحانه وتعالى. ولا نأمن على هؤلاء أن يكونوا قد عصوا أو قد فعلوا شيئا يستوجب عقابهم من الله سبحانه وتعالى. كذلك المسيء الذي ارتكب المعاصي والذنوب فإن لا نقطع أنه من أهل النار إلا من قطع له الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه من أهل النار. وهذا الحكم يتعلق بالكافر خاصة، فالكفار نقطع أنهم من أهل النار، أما من أهل التوحيد وأهل القبلة فلا نقطع لمعين أنه من أهل النار أو نقول أنه من أهل النار. نقطع أن الزناة يدخلون النار، نقطع أن قاتل النفس يدخل النار، نقطع أن شارب الخمر يدخل النار، لكن من جهة الجملة لا من جهة الأعيان، أي من جهة العموم لا من جهة الأعيان. نقول من شرب الخمر استوجب النار، من زنى استوجب النار، لكن فلان من الناس يشرب الخمر لا نقطع أنه من أهل النار، بل نرجو أن بل نخاف عليه ونخاف عليه من العذاب، ولا نؤيسه من رحمة الله عز وجل أو نقنطه من رحمة الله أو نيأس ونقنط أن الله لا يغفر له. وهذه مسألة حال أهل الإيمان من حال المؤمنين أو حال الفساق المليين. فمن كان من أهل الملة وهو فاسق فإننا نخاف عليه ولا نؤيسه ونقنطه، ومن كان من أهل الإحسان فإنا نرجو له ولا نؤمنه. هذا هو ما يعتقد السنة في باب أهل الإيمان، وأنه لا يقطع لأحد منهم بجنة أو بنار، وإنما يرجون المحسن ويخافون على المسيء. ذكر هنا ابن أبي العز رحمه تعالى أن من كان من أهل الإحسان ورجى أن يكون من الفائزين المفلحين فلا بد أن يكون رجاءه صادق، وذلك أن الرجاء هناك عدة، هناك الرجاء يتنوع ويمكن تقسيمه إلى أقسام: رجاء الصادقين، رجاء المغترين أي الكاذبين المخدوعين. أما رجاء الصادقين فهم الذين قال الله تعالى فيهم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فتأمل، آمنوا وهاجروا وجاهدوا فأخبر أنهم يرجون رحمة الله عز وجل. فرجاء الصادقين هم الذين عملوا وتابوا وأحسنوا، ويمكن أن نقول أيضا نقسم رجاء التائبين أيضا: رجاء التائبين ورجاء الصادقين ورجاء الكاذبين. أما رجاء الصادقين فهم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعملون الحسنات، يسابقون في الخيرات، وهم يخافون أن يرد الله أعمالهم ويرجون أن الله يقبل أعمالهم. وذا قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، فرحمة الله قريبة من المحسنين. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فهذا هو رجاء الصادقين. وأما رجاء التائبين فهو ذاك الرجل الذي أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي ثم تاب إلى الله توبة صادقة ناصحة ورجى أن يقبل الله توبته، فهذا له ما رجاه ويبلغه الله عز وجل أيضا ما رجاه. أما القسم الثالث فهو رجاء المغترين، رجاء المخدوعين الكاذبين، الذي ليس رجاء وإنما يسمى أماني، يسمى أماني ولا يسمى رجاء، وهو الذي يعمل الذنوب والمعاصي والسيئات ولا يفعل الأسباب الموجبة لتحقيق الرجاء وتحصيله ثم يرجو رحمة الله، كما يفعل كثير من العوام، تجده متلطخا بالفجور، متلطخا بالمنكرات، ثم يقول إن الله غفور رحيم. نقول رحمة الله ومغفرته قريبة من المحسنين، قريبة ممن يرجو رحمة الله فعمل لها وعمل صالحا. قال رحمه الله: مما ينبغي أن يعلم أن من رجى شيئا، هنا فائدة، يقول من رجى شيئا استلزم رجاؤه أمور. الأمر الأول أن يحب ما رجاءه، أن يحب ما رجاه، فإذا رجوت شيئا فإنك تحب ذلك المرجو. الأمر الثاني أن تخاف وتحزن أن يفوتك ما ترجوه. الأمر الثالث أن تفعل الأسباب وتسعى في تحصيل الأسباب التي تبلغك ما رجوت. أما إذا كنت تريد الجنة وتعمل بخلافها فهذا حال المنافقين، كما قال الحسن، يقول الحسن: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. المنافق جمع إساءة فجور ومعاصي وذنوب ثم يرجو رحمة الله. ذلك ما أحسن ما قال ابن مسعود كما عند البخاري، قال: المؤمن يرى ذنوبه كرجل جالس تحت أصل جبل يخشى أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كذباب طار على أنفه فقال بيده هكذا وأطاره، أي أنه لا يرى لذنوبه أثرا. ولا شك أن هذا يدل على أنه لم يحقق ما رجاه ولم يسعى سعيا صادقا فيما يرجوه. ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى أيضا يغفر، نقول هذا ما يتعلق بالمخلوق، أما ما يتعلق بالخالق فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن كان مسلما موحدا ولو أقبل على الله بالكبائر والمعاصي وبلغت ذنوبه عنان السماء فإن الله أهل أن يغفر له سبحانه وتعالى وأن يقابل ذلك برحمته ومغفرته. لكن هذا لا نتعلق به ونترك فعل الأسباب، لكن نقول أن العبد ولو بلغ ما بلغ من ذو المعاصي فإنه تشمله رحمة الله ويدخل تحت مشيئة الله عز وجل. وذلك جاء عند الطبراني حديث عائشة رضي الله تعالى بإسناد ضعيف أنه قال: الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفر الله منه شيء، وديوان لا يترك الله منه شيء، وديوان لا يعبأ الله به. أما الديوان الذي لا يغفر منه شيء هو ديوان الشرك، وذلك أن المشرك لا يغفر له وهو مخلد في نار جهنم. وديوان لا يترك الله منه شيء حقوق العباد، فحقوق الخلق لا بد أن يقتص لأصحابها ممن ظلمهم. وديوان لا يعبأ الله به ديوان ظلم العبد لنفسه من المعاصي والذنوب، ومع ذلك نجزم ونقطع ونعتقد أن أصحابك منهم من يدخل النار. ولذلك قال، يقول: قد اختلفت عبارات العلماء في القرن في الفرق بين الكبائر والصغائر. هذا مسألة ذكرنا أن الكبيرة هي ما توعد عليه بلعن أو بنار أو بطرد من رحمة الله عز وجل أو بحد من أو علق به حد من حدود الدنيا، فإنها تكون كبيرة كالخمر والزنا واللواط وترك الصلوات وما شابه ذلك. ثم ذكر هنا ما يتعلق بأن الذنوب لها مكفرات، الذنوب هذه لها مكفرات متعلقة بأسباب يفعلها العبد أو يفعلها العباد، ومكفرات مردها إلى الله عز وجل. وهي ذكرها شيخ الإسلام في فتاويه أن الذنوب تكفر بعشرة أسباب. السبب الأول وهو أعظمها التوبة الصادقة، من تاب توبة صادقة غفر الله عز وجل له جميع الذنوب، كما قالت: إلا من تاب، فمن تاب غفر ما تقدم من ذنبه، والإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب أيضا ما قبلها. السبب الثاني الكثرة الاستغفار، أن يلهج بلسانه دائما الاستغفار: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ولو كان مع استغفاره لم يعزم بالمفارقة، فإن استغفاره عبارة عن حسنات. لكن لا شك أن المستغفر الذي استغفاره يكون عن ندم وخشية أنه هو الذي يثاب الوثابة العظيمة. أما من يستغفر رجاء يقلل ما يسمى يقلل أثر السيئة عليه فهو حسن، حتى الذي يفعل المعصية يقول: استغفر الله استغفر الله، وإن كان مصرا هو خير من لا يستغفر. فالمستغفرون ثلاثة: مستغفر تائب نادم، مستغفر مستهتر وإنما يستغفر استهتارا وأنه لا يبالي، وهذا قد يصف هذا المستهتر الذي يستغفر استهزاء أو سخرية، هذه ردة وخروج من دات الإسلام. مستغفر صادق لكنه غير عازم على الترك وغير مفارق للذنب، إنما يستغفر في وقته ويعود للذنب مرة أخرى. فإن كان استغفاره في وقت ندمه وعزمه على الترك فهذه توبة، وإن رجع للذنب مرة أخرى. أما إذا كان مستغفرا والذنب معه مصرا عليه فهذا يخفف جرمه ويخفف عقوبته. فالاستغفار ليرفع العذاب، كما قال تعالى: ما كان الله يعذبهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقد جاء في الحديث كان ضعيف: أهلكت العبادة بالذنوب وأهلكوني بالتوبة والاستغفار. فالتوبة تهلك الشيطان والاستغفار أيضا يهلك. قال أيضا من الأسباب، وذكر المسألة الفرق بين التوبة والاستغفار، نقول التوبة تشمل الاستغفار، التائب مستغفر والمستغفر أيضا هو تائب، لكن إذا كان استغفار متضمنا للندم والعزم على المفارقة فهذه توبة، وأما إذا كان استغفار دون عزم على المفارقة فهذا استغفار دون توبة. يقول هنا الاستغفار يذكر وحده وتلقى بالتوبة، فإن ذكر وحده دخل معه التوبة، كما إذا ذكر التوبة شمت الاستغفار. لكن نقول أن الاستغفار والتوبة بينهما خصوص وعموم، فكل تائب مستغفر، ولا يلزم من المستغفر يكون تائبا، فكل تائب مستغفر، لكن لا يلزم من كون المستغفر تائب. لكن نقول الأصل إذا ذكر المستغفرون فإنهم التائبون، وإذا ذكر التائبون فإن الأصل أنهم يدخل فيهم المستغفرون أيضا، لكن وجد من يستغفر ويطلب المغفرة وهو غير تائب. الثالث الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، فالحسنة تعمل بعشر حسنات، تكتب بعشر حسنات، والسيئة تكتب بسيئة واحدة. فإذا عمل العبد المعصية ثم أتبعها بالحسنة فإن الله سبحانه وتعالى يمحو السيئة بالحسنة، لكن تختلف السيئات من جهة العظم، فهناك سيئات تبطل الأعمال وهناك سيئات لا تبطل، فسيئة الشرك لا تقابلها حسنة إلا حسنة التوحيد، لابد أن يتوب ويرجع التوحيد. أما حسنة الكبائر فيقابلها، أما سيئة الكبائر فيقابلها حسنة التوبة، حتى لو فعل ما فعل من الحسنات فإن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة الصادقة، لكن قد تأتي الحسنات الكثيرة فتضعف أثر خطر الكبير على العبد، فالموازنة يوم القيامة عندما تأتي الحسيات والحسنات توضع هذه الحسيات في موازين، فإن رجحت السيئات على الحسنات كان حاله إلى النار، وإن رجحت الحسنات على السيئات كان حاله إلى الجنة. فلو كان مصنع الكبائر وقع في كبائر كثيرة ثم أكثر من حسنات الأعمال الصالحة فإن الحسنات تنفعه يوم القيامة في باب الموازنة. إذن هذا معنى قوله الحسنات، فالحسنة بعشر أمثالها والسيئة مثلها، وإذا قال ابن سعود ويل من غلبت أحاده عشراته. الرابع قال المصائب الدنيوية، المصائب أيضا تكفر الذنوب، المصائب تكفر الذنوب، فإذا إنسان أصيب ببلاء بهم أو غم حتى الشوك شاكها إلا كفر الله عن خطاياه، قد تمرض وهذا المرض يكفر سيئات كثيرة، لكن هل يكفر الكبائر؟ نقول لا، إنما يكفر الصالح يكفرها الأعمال الصالحة، يكفرها الأمراض والأسقام تكفرها، أما الكبائر فيكفرها التوبة إلى الله عز وجل. الخامس قال عذاب القبر، هذه أربع مكفرات في الدنيا، أربع مكفرات الدنيا، التوبة والاستغفار والحسنات والمصائب. يبقى المكفرات في الدار، في دار البرزخ، عذاب القبر مكفر، فإن العبد إذا عذب في قبره كان العذاب هذا حاطا لسيئاته ومكفرا لذنوبه. السادس دعاء المؤمنين عند الصلاة على الميت وبعد الموت، إذا دعوا له واستغفروا له فإن دعاءهم واستغفارهم وشفاعتهم تكفر أو يكفر الله بها شيئا من الذنوب والسيئات، فكلما دعا له المؤمنون كلما حط الله عنه سيئة من سيئاته، وذلك من حديث أبي هريرة وحديث عائشة، وفيه لا مسلم يصلي عليه، وحديث ابن عباس من يصلي عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، في رواية مئة إلا شفعهم الله عز وجل فيه، بل إذا صلى على ثلاثة صفوف ودعا له إلا شفعهم الله عز وجل فيه، فهذا يدل على أن دعاء المؤمنين ينفع الميت بعد موته. قال السابع ما يهدى إليه من الصدقات والأعمال الصالحة كقراءة القرآن كصيام كصدقة كدعاء، هذا ينفع الميت بشرط أن يكون الميت من أهل قبول العمل، أما إذا كان من لا يقبل عمله فلا تنفعه تلك الهدايا التي تهدى له من غيره. قال السابع أو السابع قال الثامن، الثامن بعد ذلك ذكر ما يتعلق بأهوال يوم القيامة، فإن هول المطلع شديد، فإذا خرج المؤمن قبره ورأى أهوال القيامة فإن شدة الهول أيضا يكفر الله بها عن سيئاته. التاسع عند الوقوف بعد مجاوز الصراط، فإن هناك قنطرة يوقف فيها المؤمنون ويقتص من بعضهم لبعض، تسمى هذه قنطرة خاصة بأهل الإيمان، هناك تصفية قبل الميزان، يقتص من الكافر للمؤمن ومن المؤمن للكافر، حتى المؤمن إذا كان ظالما لذمي أو معاهد أو كافر وليس أهل ذاك الظلم فإن الله يقتص لذلك الكافر بأن يخفف الله عنه شيئا من عذابه، كذلك أما أهل الإيمان فالاقتصاص بعض من بعض يكون أما الاقتصاص من أهل الجنة، لأن هناك أهل النار مع الجنة وهناك أهل الجنة خاصة، أما الاقتصاص من الجنة فذلك بعد مجاوز الصراط. إذا تجاوز الصراط وتجاوز النار أوقفوا على قنطرة تسمى قنطرة التهذيب، تنقى قلوبهم وتطيب أجسادهم وتهذب أخلاقهم ويقتص بعضهم لبعض إن شاء الله فضله. قال شفاعة العاشر شفاعة الشافعين، شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم شفاعة الأولياء والصالحين، وهذا الشفاعة خاصة متى؟ في عرصات القيامة. العاد الحادي عشر عفو أرحم الراحمين الذي رحمته وسعت كل شيء، فمن فاته هذا كله لم يبقى له إلا النار، نسأل الله العافية والسلامة. من لم تدركه هذه المكفرات الإحدى عشر ولم يدركه رحمة رب السماوات والأرض فإنه لا يكفره إلا النار، نسأل الله العافية والسلامة. هذا ما يتعلق بقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى والله أعلم.